في ولد خضنا أنت ديرا وسنان طلصا ذور فلس جميدة لولا في الليلة شرس المحنة يتسف دوس بسوايا جيجري جرحلة يتسف دوس بسوايا جيجري جرحلة دنوبك سرا ناوي سويك دعالك في الليلة تدن والسن أي لا ترد به عالم في الليلة تدن والسن أي لا ترد به عالم سمالة زدني عبلا نردود غرهنا شفني عبدا نردو في غلهنا اوه دينو لحضن الله اوه دينو لحضن اسمي دفع الضعف الصاب ذد دهني في لهن تنفش اسمي دفع الضعف الصاب ذد وقت تبدل في اللش ورثو في غضب الصواب ذد وقت تبدل في اللش ورثو في غضب الصواب لا تهيش رول كل شي يقلك ذا ساون السخل في الجراح يول كل شي يقلك ذا ساون السخل في الجراح يول ذي المكتوب سجر والليك يتبوغول ذي المكتوب سجر والليك يتبوغول اوه دينو لفضل الله اوه دينو لفضل الله اي غفي ولفضل الله الفدي عوز من فضصه ذور فنس جميل بدوره في الليلة شرس المحنة يتسف دوس بسوايا غرور دور بغلهنا يتسف دوس بسوايا شجري جرحنا اوه Yarayı ömer ki çorlu Yarayı ömer ki çorlu Vizveri etmi zizbir